التسجيل على الثلاث مش Yeah.

فتح الله عليك حاجة. نعم. قال كذلك قال ربك وعلي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ولم يكن جبارا

كمان أكل. قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله لنجعله آية. Thank you. Thank you. الله يكرمك. نعم. نعم. بلى ذا من تحتها ألا تحزني ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. قد جعل ربك تحتك سريا إليك تجر النخلة تهتف فصليك ربما Oh, قال إني

سبحانه إذا قضى